إبقاء السقوط السقوط عائل. نعم. وتقدم أن المراد بالمستقرة اللازمة ولو مآلا ولو مآلا ولو في المستقبل ولو في الإيه ولو في المستقبل فيدخل فيها المهر فيدخل فيها الإيه المهر. نعم. فلا إشكال. نعم. فلا إشكال. إيه فلا إشكال. نعم. طيب. ولهذا لم يعتبر الرافي والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما. نعم. وخرج بقوله إذا علم قدرها الدين المجهولة فلا يصح ضمانها كما سيأتي. ولصاحب الحق أي الدين ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون من الضامن أو المضمون من الضامن أو المضمون. نعم. وهو من عليه الدين. وقوله إذا كان المضمون من عليه الدين والضامن الذي قال أنا أكفله الذي قال أنا أكفله الكافي. نعم. وقوله إذا كان الضمان على ما بينا ساكت في أثر في المتن ولصاحب نكب ولصاحب الدين ولصاحب الدين مطالب له مطالب الخلافه. نعم. نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صاحب الدين طالب هذا يطالب هذا إذا أعطاله هذا خلاص أو أعطاله هذا خلاص. ثم عندنا الكفيل ينقسم إلى قسمين إما أن يكون ضامن دين وإما أن يكون ضامن حضور ضامن إيه حضور. يقول أنا إذا أنت تريد المضمون أنا أجيبه هذا يسمى ضامن إيه